شبكة المشكات الإسلامية تقدم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله. يقول الله جل وعلا لإيلاف قريش: إيلافهم نعمة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقد تابعتم معاشر الفضلاء ما حدث في العاصمة القومية السبت الماضي من إزهاق لنفوس مسلمة وإراقة لدم حرام ونهب للممتلكات وترويع للآمنين من ثلة حركتها أطماع العنصرية ودفعتها أيادي أجنبية، روعت الآمنين وأشاعت الفتنة وملأت الفضائيات كذبا، واستطالوا في الأرض هنيهة وجاهل قد مده في جهله ضحكي حتى أتت يد فراسة وفم، استطالوا في غيهم حتى تصدى لهم حراس أندرمان، حراس أندرمان في وجه العدا. إن الشباب صار مسلوم والشعب رد للجنود وربهم وربهم فوق الأعاق قاهر وجليل. إنا وربك في النوازل إخوة صف لردع المعتدين طويل. والله ما رب البشير وحزبه حفز الشعور وما بنا مقبيل، لكنه الوطن العزيز سوء يصطلى حربا وشعري أخرس مشلول. تحرك الجميع لنصرة الدين ولحماية الوطن، ومن ضمن من تحرك العلماء الذين بهم تكتمل نعمة الأمن وتحفظ مبادئ الصحيحة. تحركوا ليبينوا للناس خطورة سفك الدم الحرام وشرور الفتن وشناعة الروح الآمنين وبشاعة النهب والفرق بين الاختلاف السياسي وسفك الدم وإشاعة الفتن. وفي هذا الإطار تأتي هذه الندوة يحدثكم فيها نفر كريم عرفتموهم في المنابر، ويبتدر الحديث فيها فضيلة الشيخ محمد حسن النور رئيس جمعية الأنصار الخيرية، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لكل عمل، لكل تحرك، لكل من يريد أن ينجز عملاً معيناً في ثلاث أشياء: الهدف، الغاية، الوسيلة، والكوادر التي تعمل لتحقيق هذه الأهداف بتلك الوسائل. وفي أحداث الأسبوع الماضي نرى ما هي الأهداف التي كان يريد أن يحققها هؤلاء الذين أتوا من خارج البلاد ومن داخل البلاد. الشيء المعلن احتلال المطار الحربي في وسيئنا، احتلال الإذاعة، احتلال القصر الجمهوري، القيادة العامة، والهدف النهائي إسقاط النظام. هذا هو الهدف، إزالة الوضع القائم لكي يكون هنالك نظام آخر قبلي مساند للنظام القبلي القائم في الشارع، وتحقيقا لأطماع وأهداف القوى الخارجية لأعداء هذه الأمة المعروفين الذين هم أهل الكتاب والمشركين. مهما يكون الهدف ساميا، لابد أن تكون هنالك وسائل سامية تحقق هذه الأهداف. لكن هذه الأهداف التي جاءوا لتحقيقها ما هي أهداف سامية؟ حقيقة أهداف غير ذلك، لأنهم أرادوا أن يزيدوا جراحات هذه الأمة التي تناوشتها الأعداء من كل جانب. أنا أعرف أن هدف خليل حقيقة هو أن يجلس في القصر الجمهوري. لماذا؟ لأننا قبل 3 سنوات رابطة العالم الإسلامي طلب من المشير سوار الذهب أن يحاول أن يجمع هؤلاء لكي يأتوا إلى مكة لكي يعملوا صلح كما حدث للأفغان في الماضي سنوات. وأنا كنت في منظمة الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت، والسكرتير الخاص للمشير هنا قاعد اتصل بمناوي، كان مناوي إيجابي بعض الشيء، ولكن لما اتصل بخليل هذا السكرتير قال له يا خليل أنت كنت مجاهد معانا في الجنوب وكنت معانا في الخط، إيه الحاصل؟ لا يسلم، نحن عاوزين نجيبكم في مكة لكي نعمل صلح. قال أنا حقاتل لغاية ما أجل قصر الجمهور وبعد محمد عمر البشير. هذا هو الهدف قبل 3-4 سنوات، هذا الكلام هو هدف غير شريف، لأننا لا نستطيع أن نستبدل نظام قائم يعلن الشريعة ويؤمن وضعنا استقرار أمن وفي حرية ولو كل نسبية فيه، يأتي بنظام قبلي، هذا هدف غير شريف. الوسائل التي اتخذت لتحقيق هذا الهدف وسائل خسيسة. الحدث أنه جمعت أفواج من الأجانب أو حتى من السودانيين معروفين من أخذوا من الناجحين في الشارع ومن التشاديين أقفال قصة وآخرين أكثر من 2000 جاءوا بهم عبر الصحراء بتقريبا 300 سيارة واستعملوا أحق الوسائل إنهم يقتلوا الأبرياء، يخربوا، يقتلوا من طرف حتى الأبرياء المدنيين. يعني أنا فقدت أخ من أعز إخواني المصريين مهندس جميل ليا، كان قيادي في جماعة إخوان المسلمين في مصر اسمه أحمد جمعة، قتلوه داخل مصنع بلا أي ذنب جناه. مهما تكون الأهداف سامية، حتى لو قلنا أن الأهداف سامية، إذا لم تكن الوسائل شريفة فإن الله لا يقبل العمل الصالح. الحج مثلا هدف سامي، لكن الواحد لو اتخذ وسيلة لبلوغ مكة حجه مردود إليه، لو سرق المال أو نهب أو بأي طريقة وصل بطريقة غير شريفة، لبيك يقول لبيك لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود إليك. وقصة ابني آدم معروفة لكم، ابنين قربوا قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، السبب شنو؟ إنما يتقبل الله من المتقين. الهدف غير شريف، الوسائل غير شريفة، وأهلك وأزهق أرواح، حتى أرواح الذين أتوا وأرحاق أو أرواح الذين تصدوا لهم، وكلها دماء مسلمة سالت لهدف خسيس لكي يكون خليل في القصر الجمهوري. الكواجب التي استعملت لتحقيق هذا الهدف كواجب كاذبة. سمعتم في الفضائيات، يعني شفتم الأطفال اللي جوا، الضباط اللي جوا، الناس اللي جوا، لكن اللي تابعت في الفضائيات أكاذيب منحطة للغاية يكذبون، ونحن شايفين في الشارع الحاصل، والفضائيات بتصور يقولوا نحن في الخرطوم، نحن في أم درمان مستولين، وخواجرهم اللي في لندن وفي القاهرة وفي الخارج حقيقة كوادر سيئة. وقادكم الذين أتوا، لا يمكن أنت تكون قائد حقيقي وعندما تضرب سيارتك تهرب وتترك جنودك جوعا عطشا في الشارع. حقيقة نحن أمام مؤامرات كبيرة. أكبر مؤامرة حققها اليهود في بلاد المسلمين الفاضية فارغة من السكان لكي يسهل الاحتلال. لذلك هدف خليل كان هدف حقيقة سيء يخدم اليهود. وأنا أعرف، يعني أنا في الأردن قالوا لي إن الطائرات الإسرائيلية بتنقل خليل ومن وراء خليل من أوروبا إلى أسمرة لعمله. وحقيقة العدل والمساواة هذه الحركة كونت في ألمانيا على أعين القساوسة، والحقيقة إن شاء الله هتكشف قريبا. يعني الآثار المدمرة لهذه المحاولة أنها كرست الفتنة القبلية الكراهية. أعمال زي دي توجد لنا مجتمع كراهية، ودي من أخطر الآثار لهذه الهجمة، وتسببت في إهدار طاقات المسلمين اللي جو نحن نعتبرهم مسلمين، واللي تصدوا لهم مسلمون، والأرواح البريئة مسلمة، وكلها أرواح صعدت إلى باريها تشكو ظلم العدل والمساواة، أو ظلم والجور والتفرقة. ثالثا تسببت في هروب الاستثمار، المستثمرين أقدموا إلى السودان، ولكن في ظروف أن عاصمة تستباح، وهو المصري أخونا المهندس الله يرحمه يحسن إليه ويتقبل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو مستثمر جاء وعمل طوب حراري في أم درمان شركة ما بيجوا تاني، ونحن أحوج ما نكون إلى المستثمرين وإلى الأموال تتدفق في بلادنا. والهجمة هذه الشرسة التي تعرضنا لها الأسبوع الماضي بتعوق حل مشكلة دارفور، لأن مثل هذه الفتن لا تساعد على الحل. نحن حقيقة لو تكلمنا عن رأي الدين في هذه العملية، إنه أهل الجماعة والسنة، أهل السنة والجماعة منذ القدم لا يرون الخروج على الحاكم بهذه الصورة. يعني أنا ما أتوقع عشان أقرأ لكم النص، لكن أجمع إن شاء الله الذين تحدثون من ورائي إن شاء الله يبينوا هذه الحقيقة. نحن لا نؤمن إطلاقا بإثارة الفتن. لماذا؟ لأن هذه الفتنة ضررها أكبر بكثير من نفعها، والقاعدة إنه نختار أخف الضررين دائما، حتى ولو كان الحاكم فاجر ولا ظالم، ولا لو الخروج عليه سيؤدي إلى الفتن وإلى إزهاق الأرواح وتخريب الممتلكات وإلى تثبيت أقدام الأعداء في البلاد هذا يكون غير مقبول إطلاقا. فالرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا في باب الفتن كلها أحاديث صحيحة ومروية تنهى عن مثل هذه. أقرأ لكم حديث واحد إن شاء الله. قال حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة فقال: كيف أنتم إذا قتلتم إمامكم وتجالدتم بأسيافكم وورث دنياكم شراركم فويل لأمتي فويل لأمتي إذا فعلوه. ومن وصاياه عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولي عليكم وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أضوا عليها بالنواجذ. ختاما أنا أطرح سؤال وإن شاء الله الإخوة يجاوبوا على المتحدثون بعدي: هل هؤلاء الذين أتوا وروعوا الآمنين وقتلوا الأبرياء وأرادوا إسقاط النظام وتخريب المجتمع بالقبلية والعنصرية، هل نعتبرهم تحت الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هل نعتبرهم إخوان لنا بغوا علينا كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه في الخوارج؟ الإجابة إن شاء الله من الفقهاء الأجلاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزا الله الشيخ محمد حسن طنون خير الجزاء على كلمته. وفي هذه الليلة الشيخ دكتور مهران ماهر فليتفضل. عدد من الوقفات تتعلق بهذه المصيبة وبهذا الحدث، من ذلك هذا الحدث علمنا عظيم نعمة الأمن. نعمة الأمن من أعظم نعم الله على عباده، هذه النعمة امتن الله بها على عباده في كتابه الكريم وذكر بها نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه، ففي جامع الإمام الترمذي: قام نبينا عليه الصلاة والسلام يوما فقال لأصحابه: من بات منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. لا سبيل أيها الأحبة في الله، لا سبيل إلى الإبقاء على هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها في كتابه الكريم وذكر بها نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بأمرين: الأمر الأول تحقيق توحيد الله، وشيخنا الفاضل قد أشار إلى هذه المسألة، ونبذ الشرك. تحقيق التوحيد سبيل لينعم الناس بالأمن في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فلقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأما في الآخرة فلقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو السبيل الأول. السبيل الثاني: لا بد من إقامة حدود الله حتى ينعم الناس بالأمن. حد الحرابة طبقه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياته، لما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بحزم وحسم مع مع المفسدين في الأرض كان هذا التعامل عبرة للناس كلهم. عندما جاء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلموا وبايعوا نبينا صلوات الله وتسليماته عليه، مرضوا بمدينة نبينا عليه الصلاة والسلام، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يغادروا حيث إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ذلك وصحوا، ثم انقلبوا على الرعاء فقتلوهم وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكفروا بعد إيمانهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم. تأمل أيها الأخ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من روع الآمنين. أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام في طلبهم، فلما جيء بهم إلى نبينا صلوات الله وتسليماته عليه قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم أذهب ما بها، وفي رواية سمر أعينهم، وفي ثالثة سمر أعينهم، جاء بمسامير محمية ثم كحل بها النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وتركهم عليه الصلاة والسلام في حر الحرة حتى ماتوا عن آخرهم. فهذا الحد ينبغي أن يطبق في هؤلاء المفسدين. قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. التنبيه الثاني مسألة الخروج على الحاكم. هذه المسألة حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه. من أصرح هذه الأحاديث حديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: خرجنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل، المناضلة الرمي بالنشاب، ومنا من هو في جشره مع البهائم، فسمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي فينا الصلاة جامعة. فلما جئنا إلى النبي صلوات الله وتسليماته عليه قال لنا: إنه ما بعث الله نبيا إلا وكان حقا عليه أن يرشد أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن تنكرونها، تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تأتي الأخرى فيقول هذه هذه. قال صلوات ربي وتسليماته عليه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني من أحب الفوز، لأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما. انتبه أيها الأخ الكريم، هذا سبيل النجاة بيّنه لك رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، ثم جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر، هكذا أرشدنا إلى هذا أرشدنا نبينا صلوات الله وتسليماته عليه. طيب، سؤال قد ينقدح في أذهان بعضنا: وإن كان هذا الحاكم ظالما مفسدا متجبرا طاغية، وإن كان الأمر كذلك، من الذي أفتى بذلك؟ لست أنا، الذي أفتى بذلك نبي الله صلوات الله وتسليماته عليه. من الذي سأله هذا السؤال؟ حذيفة ابن اليمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أمراء حكام، تعرف منهم وتنكر، لا يهتدون بهدائي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. السؤال الذي طرحه حذيفة ابن اليمان إلى نبينا صلوات الله وتسليماته عليه، قال: يا نبي الله، أرأيت إن أدركت ذلك؟ فماذا كانت الإجابة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع هذه الإجابة: أرأيت إن أدركت ذلك، هؤلاء الأمراء الذين لا يقيمون وزناً لسنة نبينا صلوات الله وتسليماته عليه، الذين قال فيهم رسولنا صلوات الله وتسليماته عليه: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام لحذيفة ابن اليمان: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج أن يعلمنا مداهنة الحكام؟ حاشا وكلا، ولكنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الخروج على الحاكم المسلم لا يمكن أن يأتي بخير، ولهذا قال لحذيفة ابن اليمان: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. من التنبيهات المهمة كذلك هذه النوازل التي تحل بالمسلمين، ينبغي علينا أيها المؤمنون أن نحيي فيها سنة نبينا صلوات الله وتسليماته عليه، أعني قنوت النوازل. نسمع بإخواننا في فلسطين في كثير من الأحايين يبتلون ولا تقنط المساجد. هذه الحادثة مرت علينا ونحن نحتاج إلى أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يثبت أمننا وأن يحفظ بلادنا، ولم يقنت إلا القليل من الناس. وقنوت النوازل شرعه النبي صلوات الله وتسليماته عليه، لما بعث من الصحابة لجهة من الأعراب، بعث 70 من الأنصار حتى يعلموا الناس أمر دينهم، غدروا بهم وقتلوهم. قال أنس: فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً يلعن هؤلاء الكفار، وربما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين من المؤمنين، وربما دعا على بعض المشركين. كل ذلك ثابت في سنة النبي صلوات الله وتسليماته عليه، وهذه السنة يجدر بنا أن نحييها في مساجدنا أيها الأكارم. من التنبيهات المهمة أن دفع الصائل أمرنا به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. جاء الأمر بذلك في كتاب الله في قوله سبحانه وتعالى: فقاتلوا التي تبغي. ومدح الله في كتابه من رد الصائل وقاتل، قال سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال العلماء: السيئة الأولى الظلم، والثانية عد، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وحكى ابن حجر أن الصائل يجب على المسلمين، يجب عليهم أن يدفعوه ولو أدى ذلك إلى قتله، لأن هذه القوات لها حكم الصائل، ويجب على الناس أن يقاتلوا الصائل. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يسأله، والحديث في صحيح الإمام مسلم، قال هذا السائل لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: أنت في الجنة. فكيف إذا كان الأمر أكثر من ذلك لكثير؟ الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في المجلدة 12 صفحة 220 حكى إجماع أهل العلم على وجوب دفع الصائل، وإن كان الصائل مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن قال قائل: ما تقولون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتأتى لنا أن نقاتل مسلمين يقولون لا إله إلا الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم أنه قال: تكون فتن كقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان عنده إبل فليلحق بإبله، ومن كان عنده غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. فقال سائل يسأله: يا نبي الله، أرأيت إن لم يكن لأحدنا إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى نصل سيفه فيدق حده بحجر، يعني لئلا يشارك في هذه الفتنة. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: مذهب جمهور الصحابة والتابعين وجوب القتال في الفتنة لنصرة الحق، وإلا لعظم الفساد ولعظم أمر المفسدين. أما هذا الحديث فيما لو تقاتل الطائفتان وكانتا على بغي وظلم، كانتا ظالمتين، هنا لا يقاتل المسلم. أما إذا استبان لك المحق من المبطل فيجب عليك أن تقاتل مع المحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار ابن ياسر: تقتله الفئة الباغية. فعلمنا أن من قاتل من المسلمين مع علي رضي الله عنه وأرضاه كان على حق، وأقر أمرهم رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. من التنبيهات المهمة كذلك، من المفاسد العظيمة التي تلبس بها أولئك الخونة، أولئك العملاء، من هذه المفاسد العظيمة قتل الأبرياء. وحسبي أن أذكر بحديثين اثنين. الحديث الأول في سنن أبي داود قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمناً واغتبط بقتله. ما معنى اغتبط بقتله؟ لم يستغفر الله، قتل مؤمناً وفرح بذلك وظن أنه على خير. من قتل مؤمناً واغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. أما الحديث الثاني، قصة حدثت في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، أخبر بها عمران ابن حصين، قال: قتل رجل من لحمة من قرابة رجلا من المشركين، استل هذا الصحابي سيفا، وكانت المعركة حامية بين المسلمين والمشركين، فقبل بعدما استل سيفه قال هذا المشرك: إني مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله. فأمضى هذا الصحابي سيفه وقطع عنقه ولامته نفسه، فجاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يا نبي الله، لقد وقعت في أمر عظيم. قال: وما هو؟ قال: كان من أمري كذا وكذا. قال: هلا شققت عن بطنه لتعلم ما في قلبه؟ قال: يا نبي الله، لو كنت شققت عن بطنه لعلمت ما في قلبه. قال: لا أنت شققت عن بطنه ولا أنت قبلت قوله. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. مات هذا الصحابي من ليلته، قال عمران: فدفناه فلفظته الأرض. ثم دفناه فلفظته الأرض، والحديث عند ابن ماجه. ثم دفناه المرة الثالثة فلفظته الأرض، فعلمنا أنه أمر من عند الله، وأخبر بأمره نبي الله صلوات الله وتسليماته عليه. فلما حدث بقصته نبي الله صلوات الله وتسليماته عليه قال: أما إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن أراد الله أن يبين لكم حرمة لا إله إلا الله. من الدروس العقدية المهمة أيها الأحبة في الله، رأينا في جثث هؤلاء من علق جبالا من التمائم وبعد ذلك ماتوا شر ميتة. وينبغي للمسلم أن يتعلم من ذلك أن الأمور بيد الله، وأن المسلم لا ينبغي أن يعلق قلبه بمثل هذه الأوهام، لأن تعليق مثل هذه التمائم شرك بالله، ولو كانت نافعة لنفعت أولئك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، والحديث مخرج في مسند الإمام أحمد. ختاماً، من أهم الآداب، من مهمات الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها في مثل هذه الأزمات، أن لا نشيع الحديث الذي من شأنه أن يضعف قوتنا وأن يفت في عضدنا. من صفات المنافقين التي ذكرها الله في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي صحيح الإمام مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. وفي غزوة الأحزاب عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر خيانة قريظة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ومعهما عبد الله بن رواحة، فقال: إن كان الأمر كما سمعت فالحنوا لي لحنا لئلا تفتوا في عضد المسلمين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ أمننا. اللهم من أرادنا بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا بسوء فأشغله بنفسه لئلا يلتفت إلى غيره، واجعل الدائرة عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا الشيخ الدكتور مهران ماهر. دحر البغاة ومصير جندك مأتم وعويل، أرأيت صبيتك الأشاوس ركبا ترك النجاة وراءها التنكيل، لم تغنهم عند اللقاء تمائم فكأنهن أساور وحجول، فلتأتي أمريكا لتنقذ جمعكم من أسره ولتأتي إسرائيل، سودت للسودان وجها ناصعا والخزي ليس عن الجبان يزول. تتواصل فعاليات هذه الندوة التي هي بعنوان أحداث إنضمام رؤية شرعية، محدثكم الثالث فيها فضيلة الشيخ دكتور عبد الحي يوسف، فليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسلاة والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم. وشكر الله لأخينا الكريم الشيخ محمد حسن قنون ولأخينا الشيخ الدكتور مهران ماهر، وحقيقة قد أتيا على كثير مما كنت أنوي أن أقوله. وعن يساري أستاذنا دكتور الحبر يوسف، وأنا على يقين أن ما أقوله سيقول ما هو خير منه أفضل، ولذلك أختزل القول اختزالا أيها الإخوة الكرام، فأقول: لما نجتمع مثل هذا الاجتماع؟ هذه الأحداث قد مضى عليها أسبوع كامل، والحمد لله الذي وقى البلاد والعباد، ونسأل الله أن يتقبل من مضى شهيدا عنده وأن يرفعه في الجنة درجات. لماذا هذا الاجتماع؟ نقول أيها الإخوة الكرام، اجتمعنا في هذا المجلس وجئت مع هؤلاء الأفاضل من أجل أن نقرر في أذهان الناس أن لله عز وجل في كل نازلة حكما، ليست النوازل أو الأحداث التي تطرأ على حياة الناس بمعزل عن دين الله عز وجل. ربنا جل جلاله قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل حادثة تحصل، كل تصرف يكون لله عز وجل فيه حكم. وقد أمرنا ربنا جل جلاله عند حصول التنازع، عند حصول الخلاف، أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن يبين الكتاب والسنة هم أهل العلم وطلبته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا بد للناس أن يتعلموا، أن يرجعوا إلى أهل العلم، وأن ينزلوا على قولهم، وأن يلتمسوا الرأي السديد والقول الصواب عندهم، لا أن يلتمس الناس المواقف من الجرائد السيارة أو المجلات الدورية أو كلام فلان أو فلان، بل العلماء هم الموقعون عن الله عز وجل. ثانياً إخوتي الكرام، هذا الذي تسمعونه الآن هو رأي أهل العلم في هذه البلاد، رأي أهل الدين على اختلاف طوائفهم، وجماعاتهم وأحزابهم ومذاهبهم، هذا هو رأي الدين الذي يبينونه ولا يشذ عنه إلا من في قلبه مرض، لا يؤيد هذا العمل ولا يحبذ هذا الفعل إلا غاش لله ولرسوله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يؤيد سفك الدماء ولا إتلاف الممتلكات ولا ترويع الآمنين ولا إشاعة الذعر بين المسلمين إلا إنسان غاش لهم غير حريص على خيرهم. هذا الذي تسمعونه الآن من شجب هذا السلوك وإدانة هذا الفعل هو رأي أهل الدين في هذه البلاد، ونحن مأمورون بأن نرجع إليهم وأن ننزل على رأيهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الذي سمعتموه الآن من تحريم الخروج ورفع السلاح على المسلمين، وهذا الذي سمعتموه الآن من تحريم ترويج الشائعات، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. الشائعات والأكاذيب والترهات والأباطيل لا يروجها إلا من لا يرجو لله وقاره. شائعات أيها الإخوة الكرام، لو تأملتم في تاريخ الإسلام انظروا كيف كان أثرها. حادثة الإفك التي آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه ما كانت إلا شائعة في الأصل، أطلقها زعيم المنافقين، شائعة مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والتي ترتب عليها بلبلة الصفوف وانفرات عقد جيش المسلمين. كان مبدأ أمرها شائعة أطلقها ابن القمئة أقمأه الله، شائعة إسلام أهل مكة والتي ترتب عليها رجوع المسلمين المهاجرين من الحبشة، فعذب بعضهم وأوذوا ورجع بعضهم مهاجرا مرة أخرى. ولذلك يا مسلم، يا مسلم، لا تنشر خبرا ولا تروج نبأ إلا إذا تحققت من صدقه. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، إن فسادا عظيما بالمرء أن يروج خبرا لا يتحقق منه ولا يعرف مصدره. لو تأملتم في هذه الأحداث أيها الإخوة الكرام، تخرج جريدة ما عرف عنها إلا عداوة الله ورسوله وعداوة أهل العلم وأهل الدين، تسمى جريدة العرب الدولية خضراء الدمن، أو كما تسمي نفسها الشرق الأوسط، ويسميها بعض الناس الشر الأوسخ. هذه الجريدة تخرج بعد هذه الأحداث بيوم واحد وتنشر على الناس بأن العاصمة قد استولي عليها، وأن الدستوريين قد تلقوا توجيها رسميا بأن يلجأوا إلى مخابئ سرية. وكل سوداني قرأ هذا الكلام عجب، قال أين السر في السودان؟ بل أين المخابئ أصلا؟ ما عندنا لا أسرار ولا عندنا مخابئ، وكل شيء ظاهر للعيان. ثم تخرج بعدما قمع الله الفتنة وأهلها وردهم الله بغيظهم، لم ينالوا خيرا، مدحورين منبوذين، تخرج هذه الجريدة وتقرر بأن هؤلاء المتمردين قد حققوا هدفا كبيرا في أنهم يستطيعون أن ينقلوا الحرب إلى العاصمة، وأنهم قد قضوا على أسطورة الأمن وما إلى ذلك من كلام ما قصدوا منه إلا الفتح في عضد الناس، ويروج هذا الكلام آخرون. والله عز وجل قال إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، هذا هو شأن المنافقين والعياذ بالله. وإلا بالله عليكم، أي مسلم يفرح بسفك الدماء؟ أي مسلم يسر بإتلاف الممتلكات؟ أي مسلم هذا الذي يسر أن يرى النساء وهن خائفات مذعورات، وأن يرى الناس محبوسين لا يستطيع الواحد أن يصل إلى بيته ولا أن يقر له قرار ولا أن يهدى له بال؟ من المسلم الذي يسر بمثل تلك الحال؟ أيها الإخوة الكرام، هذه الفتنة قد مضت بخيرها وشرها وحلوها ومرها، وكما قال ربنا جل جلاله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه الفتنة قد ذكرت الناس بنعمة هم عنها غافلون، نعمة الأمن، أن ينتشروا في الطرقات آمنين، أن يثمروا أموالهم، أن يترددوا على وظائفهم، على أسواقهم، لا يكدروا صفوهم شيء. هذه من أعظم نعم الله على العباد، الناس انتبهوا إليها بهذه الأحداث. كذلك أيها الإخوة الكرام، من النعم العظيمة في هذه الأحداث أن نتذكر جميعا أننا أمة واحدة، أبيضنا وأسودنا على اختلاف مذاهبنا، على اختلاف جماعاتنا، نحن أمة واحدة، دماؤنا معصومة، أموالنا معصومة، نفوسنا معصومة، واجب علينا ألا يسلم بعضنا بعضا، وألا يظلم بعضنا بعضا، وألا يحقر بعضنا بعضا. في هذه الفتنة رأينا من التلاحم، ورأينا من وقوف الناس بعضهم إلى جنب بعض الشيء العظيم. كم من إنسان كريم مبارك فتح بيته للنساء وللرجال الذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى بيوتهم في المدن المختلفة، فتحوا لهم بيوتهم وآووهم في تلك الليلة. كم من الناس سخر سيارة التي وهبه الله إياها من أجل أن ينقل بها الناس في تلك الساعات العصيبة. كم من الناس بذل من طعامه، بذل من مائه، بذل من كسائه، بذل من دوائه. وهذه من نعم الله عز وجل على العباد. والمسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، كما أخبر ربنا في كتابه الكريم. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين أتوا تلك الفعلة الشنيعة جمعوا بين الفساد العقدي كما رأيتم في الصور من استعانتهم بالتمائم وما إلى ذلك، جمعوا بين الفساد العقدي وفساد التصور وفساد التخطيط، ظلمات بعضها فوق بعض. ماذا كانت نتيجة عملهم؟ كما قال ربنا في القرآن: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. عملهم قام على نعرة عنصرية قبلية، والله لا يحب الفساد. عملهم قام على سفك الدماء ونشر الذعر، والله لا يحب الفساد. عملهم قام على رفع السلاح في وجوه من؟ في وجوه المسلمين. وقد قتل من قتل من البراء الذين لا ذنب لهم في هذا الأمر كله. نقول: هذه الفتنة قد مضت وقد وقى الله شرها، والحمد لله رب العالمين. لكن لا بد أن نحتاط لما هو آت، ونسأل الله أن يجعل عاقبة أمرنا خيرا. نسأل الله أن يؤمن البلاد والعباد، وندعو مع الصالحين بأن يؤمننا الله في أوطاننا. لكن نقول أيها الإخوة الكرام، قد مرت من قبل أحداث الاثنين العصيب قبل سنوات ثلاثة أو أربعة، والآن تعاد الكرة. ولذلك لا بد من مطالبات. أول هذه المطالبات أيها الإخوة الكرام: إحياء فقه الجهاد في هذه الأمة، هذه الأمة المباركة التي قدمت الأرواح والمهج والغالية والنفيس خلال سنوات مضت، لما كان الصليبيون على اختلاف طوائفهم يشنون على أهل هذه البلاد حربا ضروسا من أجل أن يزيلوا كل أثر للدين فيها. خرج الشباب والشيوخ والعلماء والعامة والطلاب وغيرهم مجاهدين في سبيل الله، ونسأل الله أن يتقبل من مضى شهيدا. نقول: لا بد أن يحيى هذا الفقه بشروطه وآدابه، وأن نعلم الناس أن إعداد العدة فرض واجب وحتم لازم. ومن هذا المنبر أيها الإخوة الكرام، أطالب ولاة الأمر بأن يعيدوا للدفاع الشعبي بهاءه ونوره ورواءه، وأن يعلم الناس بأن هذه طاعة، أن الناس في طاعة إذا قاتلوا العدو الصائل، في طاعة إذا قاتلوا الباغي الطائفة ذات الشوكة التي تخرج على الحاكم وتحدث الفساد في الأرض، قتالها طاعة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكلنا نعلم بأن هؤلاء الذين يحملون لواء التمرد قد دعوا مرارا وقدمت لهم التنازلات وبدلت لهم الوعود، ولا يزدادون في كل حين إلا تمردا وشطوة وتعاسة، لأنهم مرتهنون للأجنبي. نقول أيها الإخوة الكرام، الجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولا بد أن يعاد فقهه بهيا في هذه الأمة. ثانيا، نطالب ولاة الأمر بأن يجعلوا الحفاظ على أمن الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم من الأولويات التي لا تهاون فيها. نحمد الله العلي العظيم الجليل الذي وقانا هذه الفتنة وجعل أثرها محدودا، وندعو لإخواننا في القوات المسلحة وفي قوات الشرطة وفي قوات الدفاع الشعبي وفي قوات الأمن ممن سهروا وبذلوا وتعبوا من أجل أن يؤمنونا، ندعو الله عز وجل بأن يجزيهم خيرا وأن يبارك في جهودهم. لكن نقول، ما ينبغي أن ننتظر إلى أن تقع الواقعة ثم بعد ذلك يهب الناس للنجدة، بل لابد أن يكون هناك نظام أمني محكم ليعرف الداخل والخارج ومن أصبح ومن أمسى، وتراقب أحوال الناس لئلا يزهق للمسلمين دم. فزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم، زوال الدنيا كلها. انظروا في هذه الفتنة كم قتل من المسلمين، كم أزهقت من الأرواح في غير جريرة. فنقول لا بد من أن يكون هناك نظام أمني محكم. ثم ثالثا، أيها الإخوة الكرام، في مثل هذه الأحداث نكرر بأنه لا بد للعلماء وأهل الرأي وكل من يتقي الله عز وجل أن يسعى إلى وحدة أهل القبلة، وحدة أهل القبلة. يا مسلمون، نحن أمة واحدة، نصلي لرب واحد صلاة واحدة، ونستقبل قبلة واحدة، ونؤمن بأن الله واحد وديننا واحد، ما الذي يفرقنا؟ لابد أن نركز على الناس في مثل هذه الأيام بأن هذه البلاد يراد بها مؤامرة عظيمة، إثارة النعرات. وكما سمعتم من كلام الشيخ طنون، الآن هناك بحوث تمول من قبل الأمريكان من أجل إحياء اللغات النوبية التي يتكلم بها أهل الشمال، وإحياء اللغات التي يتكلم بها أهل الشرق، وإحياء اللهجات المحلية من أجل أن تنقطع صلة الناس بلغة القرآن، باللغة العربية، من أجل أن نرجع أوزاعا متفرقين وقبائل متناحرين يبغض بعضنا بعضا، وتكون العاقبة ما رأينا في الأيام التي مضت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يا أيها الإخوة الكرام، الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. لابد أن نتحد كأهل القبلة، نضع أيدينا في أيدي حكامنا، ننصح لهم، ننبههم على ما يطرأ من أخطاء، على ما يكون من زلات، ندعو لهم سرا وعلانية. ثم بعد ذلك، ما ينبغي أن يكون تجار الكراسي والساعون إلى السلطة وأحلاص الحب هم الذين يوجهون الناس. هؤلاء الذين جاءوا في هذه العملية المشؤومة التي أزهقت فيها الأرواح، ما هي مبادئهم؟ مبادئ فصل الدين عن الدولة. بالله عليكم، إنسان ينادي بمثل هذا، أيحل لمسلم أن يكون معه في خندق واحد؟ و ولو كان أخاً لي، ولو كان ابن عم لي، ولو كان من قبيلتي أو من عنصري، أين عقيدة الولاء والبراء؟ لا بد من إحيائها. أني وأخي المسلم الذي يعتقد في أن الله واحد ويعتقد في صلاحية هذا الدين وصلاحية هذه الشريعة هو أخي، وإن لم تجمعني به رحم. إنما المؤمنون إخوة، قال أهل التفسير إخوة أبلغ من إخوان. أخوة الدين أبقى من أخوة النسب، لأن أخوة النسب تزول عند اختلاف الدين، وأخوة الدين لا تزول باختلاف النسب. هذه معاني لا بد أن نركز عليها. نركز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصم من يدعو إلى هذه النعرات، من يتفاخر بلونه أو بجنسه أو بعنصره، وصمه بالجاهلية. وإن كان زاهداً عابداً طيباً مباركاً كأبي ذر رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هكذا بالنص. لما قال قائل: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار، قال عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يا أيها الإخوة الكرام، لا بد في مثل هذا المقام أن أختم كلمتي بأن أوجه النداء للشباب خاصة. أقول لهم: الإعداد مطلوب والمعسكرات مفتوحة، سارعوا إليها، أعدوا أنفسكم من أجل أن تكون إن شاء الله عزيزا إن عشت وإن مت، أن تعيش عيشة عزيزة وأن تميت ميتة عزيزة. وقد كان من دعائي بعض الصالحين: اللهم إني أسألك الحياة الطيبة والميتة الطيبة. قيل له: قد عرفنا ما الحياة الطيبة، فما هي الميتة الطيبة؟ قال: أن تنفرد هذه عن هذه في سبيل الله. لو أنك مت دفاعاً عن عرضك، دفاعاً عن نفسك، دفاعاً عن مالك، فأنت في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً وأن يصلح الراعي والرعية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الإخوة الكرام، تأتي هذه الندوة لتبين للناس أن للعلماء مقالاً ودوراً، ولتذكر الناس بأن حاجة الأمة إلى العلم فوق كل حاجة، فهو مصباح الدجى وسبيل الهدى، والعلماء هم نقلة هذا العلم، فلولاهم كانت ظلاماً بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. وكما قال الإمام أحمد عن الشافعي وهو عالم من العلماء: كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فما له من خلف ولا عنه من عوض. انتهت الكلمات المخصصة في هذه الأمسية، ونفتح الباب الآن للتعقيبات، والتي يبتدرها فضيلة الشيخ البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم، فليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في صحيح الإمام أحمد بن حنبل إسناده قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يورث درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا، ولكنه ورث علمه، من أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وقد استمعنا إلى كلمات الإخوة الكرام، وأتوا على كثير من النصوص الشرعية، سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة. وهذا الأمر الذي تحدثوا فيه أمر لا يجوز أن يختلف فيه اثنان: أمن البلد واستقراره، وحفظ الدماء والأموال والأعراض. هذا أمر متفق عليه، لا يجوز أن يخرج عليه أحد. رسولك الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا يزال الرجل إلى الله معنقا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح وانقطع سيره إلى الله عز وجل. فهذه بداية لا بد لنا من أن نتوب إلى الله رب العالمين. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كلكم حاكمين ومحكومين. هذه التوبة تقتضي أن تسلك سبيلا تتعلم منه لتدخل الجنة. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما هيأ الله سبحانه وتعالى له طريقا إلى الجنة. توبة من الأفعال المنكرة، من الأقوال الشاذة، من ما من شأنه أن يضيع عليك. الله عز وجل بيّن للناس كل بيان، وعلى الناس أن يتعلموا ماذا يراد منه، ماذا يريده الله عز وجل وماذا يريده رسوله الكريم. فإن نحن اتبعنا هذه السبيل وابتعدنا عن المعاصي ظاهرها وباطنها، كثير من الناس يحسب أن المعاصي إنما هي في أمور ظاهرة شكلية يعرفها كثير من الناس. معصية كهذه لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا، الدنيا وما فيها أهون على الله من قتل رجل مسلم. من مات دون ماله فهو شهيد، دون عرضه، دون دمه فهو شهيد. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. خذوا حذركم فانفروا، الجهاد الذي أشار إليه الإخوة الكرام جهاد في سبيل الله سنة ماضية إلى يوم القيامة. خذوا حذركم فانفروا، ثبات أي جماعات متفرق أو جميعا. فلا بد من إعداد. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال العلماء من قوة جاءت بهذا التنكيل لتشمل كلكم أي قوة. لا بد لنا من قوة الإيمان بالله عز وجل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. إيمان بالله عز وجل لا يتطرق إليه شك أصلا. إيمان برسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه سيد المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه. إيمان بهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا بد لنا من أن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. يقول الله عز وجل: قل إن حياتي نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكيف لمن قال إنه يريد أن يفصل الدين عن الدولة كما أشار الأخ الدكتور؟ أنا كثير من الأحاديث طبعا ما سمعتها. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكيف يراد لي الدين أن ينفصل عن الحياة؟ وهل جاء الدين إلا لينظم الحياة؟ فقوة الإيمان بالله عز وجل قوة الاجتماع، مثل اجتماعكم هذا. لا بد للناس من أن يجتمعوا ويعتصموا بحبل الله. اعتصام بحبل الله معناه أنه أن نظل به مستمسكين بهذا الدين، مستمسكين علم، إيمان، قوة، ما شئت من مظاهر القوة. أنا إنما هو تعقيب ولا أريد أن أطيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نستمع إلى كلمة أمير المجاهدين الأستاذ الحاج مادك. الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا المشايخ الأجلاء الذين أفاضوا وأبحروا في هذا المجال وتحدثوا هذا الحديث الطيب الشيء. وأنا أريد أن أشير إلى بعض الإشارات، أن مثل هذه الابتلاءات هي درس لنا جميعا، ومنهج القرآن مع مثل هذه الابتلاءات والتحديات والمعارك والغزوات كانت تتنزل الآيات حرة ساخنة تتحدث عن طبيعة المعركة وعما حدث في هذه المعركة، كما يقول العسكريون اليوم تقرير موقف عسكري كامل يتناول حتى خلجات النفوس، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الله سبحانه وتعالى يجعل العظة والعبرات من هذه الدروس ومن هذه المواقف، ويتنزل القرآن حتى يتلمس الناس المواقف. وحتى يتلمى الناس الإيجابيات والسلبيات فيحمد الله على ما كان خيرا ويستغفر الله على ما كان شرا ثم يعالج هذه الإشكالات. هذا التحدي وهذا الابتلاء الذي حدث في العاشر من يوم السبت السابق يؤكد أن هذا العتاد أيها الإخوة والله لا لخليل ولا بتشاد ولا لهؤلاء قبل لهم بهذا العتاد. نحن نعرف تماما ما هي تكاليف الحرب، لا يخدعوننا أبدا. هذا العتاد هو أكبر من تشاد وإمكانية تشاد. 300 عربية لاند كروزر بكافة أسلحتها وعتادها وترحيلها وقودها، كل هذا لا يستطيع أحد أن يحدثنا أن هذه إمكانية تشاد أو خليل أو غيره. كنا نتحدث أن دارفور خرجت من القضية الداخلية وأصبحت تتناولها الأيادي الأجنبية. قلنا قبل عدة أشهر أن المحور الذي يستهدف هذا السودان في هذه الأيام هو تشاد وإسرائيل، وجئنا وتحدثنا في البرلمان، قلنا لهم أن تشاد هي الخطر الأعظم لأنها أصبحت في قبضة اليهود، وأتينا بالوثائق. الذي قاد الحملة في الكونغرس الأمريكي أيها الإخوة والذي يظل يتبنى مشكلة دارفور حتى يومنا هذا هو ستيف إسرائيل النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، وهو الذي قدم مقترحا في العام السابق بتوسيع مطار أباشي وتقديم مقترح أن ترفع وزارة الدفاع الأمريكية مقترحا خلال 90 يوما بتوسيع مطار أباشي لتهيئته استقبال المخابئ وتهيئته لعمليات عسكرية ضد الخرطوم. لذلك الأمر أصبح واضح والأمر أصبح بين، هؤلاء هم أداء. أنا أعلم خليل جيدا الذي تردى من ذروة السلام الإسلامي إلى قاع الفتنة، وإن الذي يسقط من القمم إلى القاع يكون سقوطه شنيعا. وكل ما تذكرته تذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، الذي دفع بهؤلاء الصبية وتحدثنا مع بعضهم لا يدري ما هي الخرطوم، زج بهم قبل 300 كيلو من الخرطوم، لم يخبرهم بالعملية إلا قبل 300 كيلو، قال لهم إما أن تموتوا في الصحراء وإما أن تدخلوا الخرطوم، ومن رجع إلى الخلف دمرنا عربته. هكذا زج بهم. أي عدالة وأي مساواة يتحدث عنها هؤلاء؟ لقد أرادوا فتنة لهذه البلاد، وأراد الله سبحانه وتعالى غير ذلك، وحدة لهذه الأمة. والله لقد استقبلنا في الدفاع الشعبي ما قرابة 10,000 مجاهد في الدفاع الشعبي ومؤسسة الدفاع الشعبي وخارجها، بعضهم لم نستطع أن نسلحه حتى. تدافع الناس من كل فج عميق، من كل هذا السودان، من كل أصقاع هذه البلد. هؤلاء الذين زجوا بهم بالحبوب المنشطة وباغات الخمر التي وجدناها في السيارات، أنا أشهد الله أن في قمة الانتصارات التي حدثت في دارفور وكانت قواتنا المسلحة ومعها سندها من الدفاع الشعبي والشرطة وغيرها كانت قاب قوسين وأدنى من رئاسة هؤلاء، من رئاسة هذه الحركات، فرفعوا لواء السلام فاستجابت رغم أنها تعلم أنها قد تكون خديعة، ولكن لأن هؤلاء إمّة الإسلام ولأنها وإن جلعوا للسلم فاجعلها وتوكل على الله، في مرتين استجابت الحكومة، فكانوا هم الذين يقدرون وكانوا هم الذين ينكثون على عهودهم وعلى مواثيقهم. جربت معهم كل الوسائل السلام. أقول أن هذا التحدي كما قال شيخنا عبد الحي يوسف يحتاج منا جميعا إلى وقفة، ويحتاج منا جميعا إلى إعداد، ويحتاج منا أيضا للمسؤولين من وقفة، نقول لقادتنا ونثق في دينهم ونثق في شجاعتهم، نقول أن بعض السلاح قد ذهب إلى تشاد عبر هذا المطار، عبر هذا المطار الذي تحتل منه الأمم المتحدة جزء كبير، لا ندري ما الذي يدخل في هذا المطار من مخدرات ومن فساد ومن أسلحة ومن غيرها. إن العربات التي ضبطت هي جزء من يسير لعله قد رحل إلى تشاد. علينا أن لا تأخذنا في الله لومة لائم، إن الأمن مسؤولية عظيمة، وإن الأمن لنعمة عظيمة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نحن نريد لبلادنا هذه أن تتطهر مثل هذه المواقع التي لا ندري ماذا يحدث فيها. لقد احتسبنا شهداء كرام في هذه البلاد، والله وجدنا نماذج عجيبة. ذهبنا إلى شهيد في أصقاع أم دوان بان هناك، ووجدنا الأب يكبر والأم تكبر وتهلل الله سبحانه وتعالى وتحمد الله سبحانه وتعالى، وقالت إن كان لدي ابن آخر سأدفعه لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. والله نموذج ما رأينا دمعة، والله ما رأيت منها دمعة، ولا رأيت من الأب دمعة أنهم قد فدوا هذه الأعراض. هؤلاء الذين دفعوا هذه الفتنة، بالله عليكم تخيلوا لو أن هذه ألطاف الله سبحانه وتعالى كانت كثيرة، كثير من الناس لا يعلمون. هذه الراجمة التي انقلبت في منطقة الجخيس هنالك في كرري، ألطاف الله سبحانه وتعالى، ارتعب السائق وأراد أن يحركها فانقلبت. هذه الراجمة تحمل 40 ماسورة، لو فرغت هذه الراجمة لسحقت الخرطوم، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن في هذه البلاد ركع وخلص وصادقين. ما كان لهؤلاء أن يعلوا على هؤلاء من الذين غرروا بهؤلاء الأطفال، والذين دفعوا بهؤلاء تحت هذه المسميات الكثيرة. نحن نريد أن نستثمر هذا الحدث وحدة لهذه الأمة. هذا النص لا يلي جماعة لوحدها، ولا يلي طائفة من الناس لوحدهم، هذا نصر لكل الأمة، هذا نصر يلي كل هذه الأمة. إن النص لا يزيدنا بطرا، النصر عندنا في الإسلام ليس عالة، النصر تواضع لله سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أقول لقيادتنا وللمسؤولين، يجب أن نجعل من هذا النص مدعاة لوحدة هذه الأمة، أن نتنازل، كل منا يتنازل بعض الشيء حتى نلتقي على الحد الأدنى لهذه الأمة، حتى نقول للذين يستهدفون، وحتى نعزل أولئك من تآمر اليهود ومن استقطاب الأمريكان ومن استقطاب أعداء هؤلاء الدين. يجب أن نزع سعيا حثيثا لتوحيد هذه الأمة وتوحيد الصف. والحمد لله سبحانه وتعالى قد ظهرت بشارات كبيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد هذه الأمة وأن يوحد صفها، وأن يعيننا على أعدائنا، وأن يحفظ هذه البلاد بما حفظ به ذكر الحكيم وبما حفظ به عباد الصالحين، إنه سميع مجيب، وجزاكم الله خيرا. الإخوة الكرام، وردتنا أسئلة كثيرة، وددنا لو استطعنا أن نستعرضها واحدا واحدا، ولكن المجلس قد طال، والكلام إذا كثر أنسى بعضه بعضا. نكتفي بهذا القدر. وقبل أن نختم مجلسنا هذا نذكر بأمرين. أولهما أنه كان من المعلن أن يكون بيننا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج، ولكنه قد حال بيننا وبينه المرض، وقد جاء والده متكبدا المشاق ليعتذر لكم نيابة عنه. نسأل الله أن يعليه إلى العافية وأن يمسح عنه بيمينه الشافية. نسأل الله أن يتقبل خطاكم وأن يجزي شيوخنا الفضلاء على ما قدموا من كلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.